الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد تقدم في قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. تقدم في التفسير خالدين فيها مقيمين لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يقال لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. رواه مسلم 237. ولما ذكر تلذذ البطن ذكر تلذذ الفرج فقال: وأزواج تشمل زوجاتهم المسلمات اللاتي كن معه في الدنيا، والحور العين اللاتي يعطيهن الله لهم مع زوجاتهم المسلمات. والحور العين التي يعطيهن الله لهم مع زوجاتهم المسلمات التي كن معهم في الدنيا يعطيهن الله لهم. وأزواج تشمل زوجاتهم المسلمات التي كن معهم في الدنيا، والحور العين التي يعطيهن الله لهم مع كيف العبارة هذه عندكم؟ كيف كتبناها؟ التي يعطيهن الله لهم في الجنة كذا؟ إذا صح. مطهرة نظيفة بريئة من الأرجاس الحسية كالبول والغائط والحيض والمخاط ونحو ذلك، والأرجاس المعنوية كالغل والحقد والفجور والخيانة والكذب والمعاندة والاستعصاء ونحو ذلك. ولما ذكر تعالى أنواع من نعيم الجنة نبه على ما هو أعلى وأعظم من جميع ما سبق فقال: ورضوان من الله أكبر. وكما قال في الآية الأخرى ورضوان، فقال: ورضوان من الله. وهذا كما قال في الآية الأخرى ورضوان من الله أكبر. وإنما كان أكبر لأن نعيم روح، لأنه نعيم روح وقلب، وما قبله نعيم بدن وجسد. ولهذا عندما يعرض الله على أهل الجنة المزيد ويتساءلون ما هو، يقول لهم: إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والله بصير بالعباد محيط بهم نظرا وعلما. بقي أن نكتب فوائد الآية، لأننا ذكرنا بعد ذلك تفسير الآية التي تليها، ثم بين تعالى من هم هؤلاء المتقون الذين اختصوا بتلك الجنات، فذكر أن أول صفاتهم الإيمان، فقال الذين يقولون متوسلين في دعائهم ربنا إننا آمنا استجابة لأمرك إلى آخره. سنعيد قراءة هذه مرة أخرى، لكن بقي أن نذكر فوائد الآية، وهي قول تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم، كتبنا فيها فائدتين، ما هي ما هما؟ وفي الآية تجيب الكلام في سورة الاستفهام لتشويق النفوس وتوجيهها إلى الجواب. طيب كويس، إذن هذه أول واحدة. وفيها مجيء الكلام، مجيء الكلام في سورة الاستفهام، لسورة الاستفهام في قوله إيش؟ في قوله إيش؟ أأنبئكم بسورة الاستفهام لتشويق النفوس، لتشويق النفوس وتوجيهها إلى الجواب. طيب وتوجيهها إلى الجواب، فهي تنتظر الجواب، لأنه لما يقول قل أأنبئكم، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، فالناس ينتظرون ما هو الجواب. طيب هذه الفائدة الأولى. الثانية، وفي الآية أن الجنة ليست واحدة وإنما هي جنات، وفي الآية أن الجنة ليست واحدة وإنما هي جنات، ومنها الأربعة، الأربعة المذكورة في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. والآية الثانية أن هي جنتان والمذكورة في الحديث جنتان من ذهب. كمل. وقوله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما فيهما. طيب هذه مكتوبة عندك؟ طيب ايش تشكرها؟ ايوه، ومنها الأربعة المذكورة في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهو اللي في الآية والحديث ولا فيه زيادة؟ في نعم الآية والحديث ولا فيه شيء؟ لا زيادة. طيب طيب إذا نريد الآن المزيد من الفوائد في الآية. خلاص بغوي ذكر حديث في رواية من الله عند البخاري، إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك وخير كله في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أكبر من ذلك، فيقولون يا رب أي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يوم إيش ما في رضوان من الله مناسب إرادة من الكثير ما ذكر. طبعا أوردناها لا. إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. طيب عندك معزل البخاري؟ أخرجه البخاري في التوحيد 3/487 رقم 3/487 ومسلم في رقم 2829. طيب طيب ناخذ الفوائد من التفاسير. نعم نعم. ذكر رحمه الله تعالى قال ابن عطية وهذه الآية والتي قبلها نظير قوله عليه السلام تنكح المرأة لأربع، في مالها وحسبها وجمالها ودينها، فاضطر بذات الدين ثلج يداك، خرجه مسلم وغيره. فقوله فاضطر بذات الدين مثال لهذه الآية، وما قبله مثال للأولى، فذكر تعالى هذه تسلية عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها. ما هي الفائدة؟ المقصود انه قل انا بالذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها وازواج مطهره، فذكر صفات زوجات الدنيا وان يقيسها على صفات الزوجات الاخره. طيب هو شيء واضح. ايوه طيب هذا ما هو يعني أصلا مخالف الأدلة. يعني هو الآن قال يعني هو يريد أن يقارن بين آية التي فيها نعيم الدنيا والآية التي فيها نعيم الجنة، فقال في قوله زي الناس حبوا الشهوات من النساء والبنين، الجنة فيها النساء، هو يقول البنين ما فيها، مع أنه ورد في الحديث أن طبعا أول شيء ألحقنا بهم ذريتهم اللي كانوا في الدنيا، وطبعا فيه الولدان المخلدون خدم، وفيه أن الإنسان إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه ووضعه وسنه كما يشتهي، خلاص مثل في طرفة عين. فإذا يعني ما نستطيع أن نقول هذه ما لها مقابل، لأن فيه في الأحاديث ما يدل على أنه لو أراده لتم ذلك. طيب الذهب والفضة فيه اللي في الحلي، لهم حلي أهل الجنة من الذهب والفضة، والآنية آنيتهما وما فيهما في ذهب وفضة. الخيل المسومة والأنعام في الجنة، لما قال الغنم من دواب أهل الجنة ففي الجنة دواب فيه، والغنم منها، فالغنم فيه في الجنة موجود. والحرث الزرع طبعا الجنة مليئة بالزرع، فهو قال حذف وحذف لأنه ليس لها مقابل. ما طيب أيوة شيخ سعد يقول والله وسلم بالعباد، أي عالم بما فيه من الأوصاف الحسنة والأوصاف القبيحة، وما هو اللائق بأحوالهم، يوفق من شاء منهم ويخذل من شاء من شاء. فالجنة التي ذكر الله وصفها ونعتها بأكمل نعت، وصف أيضا المستحقين لها وهم الذين اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وصف المستحقين لها، وصف المستحقين لها هذه الآيات القادمة. قل أنبئكم بخير للذين اتقوا. أيوة الذين اتقوا، ثم وصفهم فقال الذين يقولون ربنا إننا آمنا، الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار. طيب سيأتي وصفهم، يعني هو بدأ بالتقوى. ايه طيب ايوه قال في قوله تعالى والله بصير بالعباد وعد ووعيد. طيب نكتب في الآية فضل التقوى، وفي الآية فضل التقوى لما ورد من نعيم أهلها، لأنه قال للذين اتقوا وذكر ما لهم، فإذا فضل التقوى ونعيم أهلها. طيب نقول وفيها أو نضيف على نفس الفائدة فضل التقوى ونعيم أهلها وما لهم من جوار الله. طيب وين الدليل على أنه الآية فيها ذكر جوار الله؟ عند ربه. عند ربه. نكتب كما في قوله عند ربهم. ارجع اقرأ مرة ثانية لك اخر فائدة. قلنا فضل التقوى لما ورد من نعيم اهلها وما لهم من جوار الله كما في قوله عند ربهم. طيب وفيها فضل الجنات كذلك. وفيها عناية الله بالمؤمنين حينما أضافهم إليه بالربوبية الخاصة فقال ربهم. وفيها كمال وفيها اكتمال نعيم الجنة بجمعه بين اللذات الحسية بين لذات القلب ولذات البدن بين لذات القلب ولذات البدن. لذات القلب وين؟ ورضوان. لذات البدن جنات وأزواج. طيب وفيها فضل الأزواج في الجنة بكونهن مطهرات حسا ومعنى. وفي الآية إثبات صفة الرضا لله عز وجل وفيها الوعد للمتقين والوعيد المفهوم لمخالفيهم من قوله والله بصير بالعباد. لأن كل هذه والله بصير بالعباد فيها وعد ووعيد. طيب الوعد للمتقين مذكور والوعيد يفهم من قوله بصير بالعباد، يعني هو بصير بالمتقين ويعلم المتقين وغير المتقين عز وجل. وفيها أن على الدعاة الإكثار من تذكير الناس بنعيم الجنة في مقابل لذات الدنيا حتى تنشط نفوسهم لطلب الآخرة. طيب لو واحد الآن يعني من قوله زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، نحن قلنا أن الآية السابقة اللي فيها الشهوات من النساء والبنين قناطير المقنطرة ليست شرا بالضرورة، فقد تكون خيرا، مثل الواحد عنده امرأة صالحة وولد صالح ابن صالح وعنده مال ذهب وفضة يعني يأخذه من حله وينفقه في طاعة الله، وخيل مسومة يجاهد عليها أو يتخذها للدر والنسل، وأنعام وحرث يزكيها. فقلنا هذه الأشياء اللي في الدنيا ليست بالضرورة أن تكون شرا، بل يمكن أن تكون خيرا. لو واحد قال إنني أستدل بالآية التي تليها على أن السبعة هذيك ممكن تكون خيرا، فمن أين يمكن أن يستدل؟ أيوة، وين الاستدلال؟ كلاهما خير، لكن هذا نعيم الجنة خير من ذاك، فإذا الخيرية موجودة فيهما، الخيرية موجودة فيهما، فممكن نكتب وفيها أن السبعة المذكورة في الآية السابقة من لذات الدنيا يمكن أن تكون خيرا لصاحبها. كما يدل على ذلك قوله بخير من ذلكم، بخير من ذلكم. طبعا كما أنه ممكن أيضا يعني يفهم يستدل به على جواز المقارنة بين شيئين البول شافع جدا بينهما، لأن وين نعيم الجنة من هذه الأشياء؟ ومع ذلك قال قل أنبئكم بخير من ذلكم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لموضع سوط أحدكم في الجنة. السوط ما يأخذ مساحة كبيرة، السوط إيش كم المساحة اللي يأخذها السوط؟ لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فما في مقارنة، ما في مقارنة. ومع ذلك قال أنبئكم بخير من ذلك. قول الله تعالى بالعباد، العباد تشمل المسلم والكافر البر والفاجر اي طبعا كلهم يقال العباد، لأن العباد تطلق باعتبارين، العبودية العامة فكل الناس عبيد رغما عنهم لله تعالى، لأنهم مسخرون مرغمون مذللون له لا يستطيعون الخروج عن أمره الكوني وإرادته. والعباد تطلق بالمعنى الخاص اللي هم العباد المستجيبون لله بالعبادة طوعا، فبشر عبادي، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذه عبودية خاصة. لكن تأتي العباد بالمعنى العام، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجن كانوا على أفجر قلب، فهذه العبودية العامة التي فيها يدخل فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر. طيب للذين اتقوا عند ربهم، وفسرنا ما هي التقوى، جنات تجري من تحتها الأنهار، وذكرنا عجائب أنهار الجنة في التفسير. طيب، خالدين فيها ولهم وأزواج مطهرة ورضوان من الله. طيب، نكتب نقول وفيها أن العبد إذا علم أن الله تعالى قد رضي عنه كان ذلك أتم لسروره وفرحه. إذا علم أن الله قد رضي عنه كان ذلك أتم لسروره وفرحه. فإذا لو واحد قال إيش الجديد، يعني هو لما يقول لهم ألا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا وأي شيء أفضل من ذلك، قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فماذا يحمل هذا الخبر؟ أن العبد، أن أهل الجنة إذا علموا أن الله رضي عنهم ولن يسخط عليهم أبدا بعدها، كان هذا أعظم من النعيم الذي أوتوه في الجنة. فإذا مجرد أن يعرف العبد أن الله رضي عنه، خلاص هذه ما يقارن هذه بحد ذاتها. كون العبد يعلم أن الله رضي عنه بحد ذاتها، هذه نعيم عظيم جدا، أعظم من كل ما في الجنة، وفوقه رؤية وجه الله تعالى. احنا هذه ما ذكرنا في التفسير. طيب، ايش كتبنا الآن؟ طيب، وأن إحلال الله لرضوانه على أهل الجنة أعظم من سائر ما فيها من النعيم، وفوقه ولا يزيد عليه إلا رؤية وجه الله، ولا يزيد عليه إلا نعيم رؤية وجه الله، إلا نعيم رؤية وجه الله عز وجل. وفيها أن على العبد أن يحاسب نفسه على التقوى، لأن الله بصير بالعباد، يعلم المتقين من غير المتقين. نحن قلنا الرضوان من مصدر من الرضا، وقلنا تأتي رضوان مثنى رضا، مثنى تأتي رضوان مثنى رضا، وتأتي أيضا رضوان مصدر مثل شكران غفران ورضوان اتيان قربان. ويجوز عند العرب أو بعض العرب يقولون رضوان وبعضهم يقولون رضوان بضم الراء، كلاهما صحيح، رضوان ورضوان. حمد الله. طيب ايوه يعلم ايش قلنا في اخر فائده، يعلم المتقين ايش قلنا؟ يعلم المتقين الذين يؤثرون ما عند ربهم، وغير المتقين الذين يؤثرون زينة الدنيا أو الذين يؤثرون شهوات الدنيا. الذين يؤثرون شهوات الدنيا. طيب باقي شيء في التفاسير؟ الشوكاني وين؟ أصلاً البغوي، قرطبي، ماوردي، السعدي، الألوسي، والشنقيطي في شيء؟ الشنقيطي ما أتى بشيء في الآية. طيب أبو السعود أيضا، ونعم لما كان موجود الأخ طيب والتحرير والتنوير اللي مرينا عليه، فباقي الشوكي البغوي أيضا، خلاص باقي الشوكاني الشوكاني والقاسمي القاسمي في شيء؟ أيوة طيب إذا شوف القاسمي والشوكاني ابن عطية نقل عنه القرطبي، في نقل ورد من ابن عطية ولا لا؟ طيب هذه ما ذكرناها في الفوائد، كأن قلنا فيها تسلية لمن حرم شيئا من نعيم الدنيا، أو تسلية الفقراء. أيوة زين الناس حبوا الشهوات من النساء والله عنده حسن المآب، أخذناها بقول الله عنده حسن المآب. إبهام الخير بخير وإبهام رضوان، في عندنا كلمتين يعني جاءت بدون تعريف، رضوان وخير، وهذا للتفخيم. التنكير والإبهام يأتي للتفخيم. طيب، فهو ما قال أن نبيكم بالخير العظيم كذا كذا، وإنما قال بخير، وقال كذلك ورضوان، ورضوان من الله، ورضوان. فهنا ما جاءت معرفة، من فوائد مجيئها هكذا التفخيم. طيب، في شيء في القاسمي هنا؟ ما في. طيب، هذا الأربعاء الماضي كتبنا تفسير آية التي بعدها، سنعيد قراءته إن شاء الله في الدرس القادم. طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في الخدمة في سبيل الله، وعرفنا أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام أي صدقة أفضل، قال خدمة عبد في سبيل الله، أو ظل فسطاط، أو طروقة فحل في سبيل الله. فيخدم إذا خدمة المجاهد بإضلاله أو سقيه من طروقة الفحل، أو إركابه على طروقة الفحل، أو إعارته للظهر، أو إعطائه عبد ليخدمه، من أعظم الصدقات عند الله. طيب، هذا الذي يعينه، يعين المجاهد بعبد، أو يسقيه شربة، أو يسقيه من طروقة الفحل، أو يركبه طروقة الفحل وهي التي استحقت أن يطرقها الفحل. قلنا هذه كملت كم سنة؟ 3، دخلت في الرابعة، فهي استحقت أن يطرقها الفحل. فلذلك يعني إذا أعطاه شيئا يعني قويا يعتد به، يركب عليه ظهر قوي، طروقة الفحل معناه أنه أعطاه دابة يركب عليها ويستفيد منها فائدة، يعني فائدة قوية، فائدة واضحة، وليس أعطاه دابة صغيرة، لا، طروقة فحل. كذلك إذا يشرب من لبنها فيركب ظهرها ويشرب من لبنها، والإضلال ظل الفسطاط، وعبد يخدمه، يعني ذكر أنواع من خدمة المجاهد، وأن هذه من أعظم الصدقات عند الله. طيب، المتوقع أيضا حول هذا الموضوع قضية تجهيز الغازي، فأفرد له بابا يليه، فقال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فضل من جهز غازيا. حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري، حدثنا أبو إسماعيل حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بسل بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه. ثم أتبعه بذكر يعني سند آخر للحديث وثالث بعده، كلها عن الموضوع من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله فقد غزا، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. الحديث أصلا موجود في الصحيحين، يعني من رواية البخاري ومسلم، كذلك أبو داود والنسائي وأحمد. فالحديث هذا من الأحاديث المشهورة المعروفة الصحيحة، وفيه شيخ الترمذي أبو زكريا يحيى بن درست، يحيى بن درست البصري، وشيخه إبراهيم بن عبد الملك صدوق في حفظ شيء، وعلى يد حال حديث له عدة أسانيد. من جهز غازيا. التجهيز الذي يغنيه في خروجه، هيأ له أسباب سفره بحيث لا يحتاج إلى شيء. فالمجاهد ماذا يحتاج؟ إلى دابة، إلى طعام، إلى نفقة، مال، إلى سلاح، إلى لباس. من جهز غازيا، جهز يعني بكل ما يحتاج إليه في الغزو، جهزه. وهذا يقتضي أيضا تحميل الغازي هذه الأشياء، فلما جهزهم بجهازهم إذا حملها، حمل جهازهم على دوابهم، حملهم هذا، حملهم، فإذا تحميله. طبعا الآن لصعوبة يعني تحميل الغازي كل شيء، فإن الدراهم أو النفقة تكفي، فهو يشتري ما يحتاجه بهذه الأموال. من زمان يعني الغازي إذا ما خرج مجهز يمكن ما يجد في الطريق كل الأشياء التي يحتاجها يشتريها، فلذلك كانوا يجهزون، يخرج الجيش يعني كامل، ما يخرج من المدينة من البلد يعني مجهز جهازا كاملا، لباس وميرة حتى الأكل والشرب والداب كل شيء واللباس. الآن يعني صار الوضع أيسر من جهة أن المال يمكن أن يحصل به أشياء كثيرة مما لا يستطيع أن يأخذه معه. المقصود أن المال الآن صار في تجهيز الغازي دوره أكبر من ذي قبل، بينما المتاع من ذي قبل كان يعني دوره أكبر من الآن من جهة ما يحمل به أو يحمل ويعطى إياه قبل أن يخرج، قبل أن يخرج كل شيء. طيب مثلا من الأشياء التي ما كانت من قبل موجودة الآن موجودة، تذاكر السفر، تذاكر السفر. فإذا على حسب، لما تقول جهز غازيا يعني إذا على حسب، هذا يختلف باختلاف العصور، بحسب كل وقت وكل زمان يكون الجهاز والتجهيز. فالمقصود إذا جهز أعده وهيأ له أسباب سفره وزوده بكل ما يحتاجه في غزوه، زوده بكل ما يحتاجه في غزوه. لما قال من جهز غازيا في سبيل الله، قال في سبيل الله تنبيها على أن بعض الناس يمكن يغزو ما هو في سبيل الله، فقد يغزو ظلما وعدوانا ويعتدي، فلا يعتبر هذا تجهيزه داخل في الأجر والثواب. هنا ما له ثواب، هذا الثواب خاص بمن يجهزه لكي يكون في سبيل الله. فقد غزا. طيب كيف يكون قد غزا وهو لم يغزو؟ لأن تجهيز الغازي قد جعل له حكم الغزوة وحصل له ثوابها لمشاركته وتمكينه، لمشاركته وتمكينه. الله سبحانه وتعالى يعلم أن بعض الناس لا يستطيعون الخروج للغزو، ففتح لهم أبواب الأجر في الغزو وإن كانوا لا يستطيعون، لأنهم وإن كانوا لا يستطيعون بدنيا أو لا يستطيعون لسبب، لكن يستطيعون ماليا، ففتح لهم باب الأجر بتمكينهم الغزاة من الغزو ويعلم الله تعالى بأن نساء المجاهدين يحتاجن إلى رعاية، فإنها إذا غاب زوجها، مع أنه هو يمكن أعم أيضا الأهل، من خلف غازيا في أهله قد يكون له مثلا أولاد أو أب وأم أو أهل إخوة، قد يقوم على إخوة على وأخوات مثلا، لكن الأهل تطلق أحيانا أو خصيصا على الزوجة، فأقصد أن أول ما يدخل فيه الزوجة، يعني خلفه في أهله في زوجته، لأن تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى حفظ وحماية، لأنه إذا غاب زوجها يمكن أن يطمع فيها، فهذا يحميها ويصونها ويدافع عنها ويوفر لها الأمن، يؤمنها. ثم قضية إغناؤها بما تحتاج إليه من طعام ونحوه، فالأمن مهم، وكذلك الإطعام والكسوة والسكن، والسكن. وهذه ثغرة كبيرة، يعني إذا خرج الغازي في سبيل الله خلف ثغرة كبيرة بخروجه، فلسد هذه الثغرة جعل الأجر، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. فقال قائل ليش الأجر الكبير هذا، يعني إذا خلفها بأهله يصير قد غزا؟ نقول إيه، لأنه إذا خرج وترك أهله فقد ترك ثغرة عظيمة. من لهذه المرأة والأولاد والأسرة؟ هذه هذا حمل، هذا يعني مسؤولية، هذا ثقل، من الذي يقوم به؟ من الذي سيقوم به؟ الغازي ضحى وطلع، طيب والذين خلفهم من لهم؟ فجعل الأجر الكبير لمن خلفه في أهله بخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يبعث بعثا قال ليخرج من كل رجلين رجل والأجر بينهما، وفي رواية قال القاعد وأيكم خلف الخارج في أهلي ومالي بخير كان له مثل أجر الخارج. وفي رواية جاء مثل أجر نصف أو مثل نصف أجر الخارج. بعض العلماء كالقرطبي قال هذه اللفظة يشبه أن تكون مقحمة هي نصف، لكن الحافظ بن حجر قال لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح، والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخير، فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل مال الآخر، فلا تعارض بين الحديثين، لأنه ورد في حديث ليخرج من كل رجلين رجل والأجر بينهما، إذن هذا يجهز ويشرف على أهل الآخر في غيابه، والآخر الذي يباشر القتال ويخرج المعركة والأجر بينهما. نلاحظ أن قضية الجهاد في المجتمع الإسلامي ما كانت قضية فوضوية عشوائية، يعني امشي واترك وخلاص، يعني لا، شوف الترتيب. هذا حديث مهم جدا، حديث أبي سعيد عند مسلم ليخرج من كل رجلين رجل والأجر بينهما، يعني ما هي فوضى، خلاص كله يطلع بدون ترتيب، بدون الأهل مهم، الزوجة تضيع ولا ما تضيع، الأولاد يعني يهيمون على وجود، لا هو فيها في هذه مسألة مرتبة سلفا، لما قال ليخرج من كل رجلين رجل المسألة مرتبة سلفا، وخلف غازيا في أهله بخير معناها أن أهل الغازي ما هم ضيعين في المجتمع الإسلامي، ما هم ضيعين، وإنما في هناك ترتيب لحالهم. ما هو معنى أن يخرج كل الرجال ثم لا يوجد من الرجال من يقوم بهؤلاء، بل هناك يبقى من الرجال في البلد من يقوم بعوائل الذين خرجوا، هذه مهمة. فبعض الناس يعني خلاص يتركوا يمشي بدون أي ترتيب، مع أن النصوص تدل على أن فيه ترتيب. يعني المجتمع الإسلامي الأول ما كان الخروج سبيل الله هكذا بدون أي ترتيبات لعوائل الناس الباقين، الباقين لهم من يحميهم ويؤمنهم وما في خوف، لا خوف عليهم. وأصلا هذا هو الذي يجعل الغازي يطمئن، إذا عرف أن وراءه في البلد من يقوم بأهله يواصل، وإلا يفكر يرجع ويتردد. ولذلك ليست القضية فقط خدمة لأهل الغازي والأولاد، وإنما حتى له هو، إنه يعلم أنه أن أهله غير مضيعين، أنهم في حفظ وأمان، فيشجع ذلك على الاستمرار في غزو. طيب، يقول هو الأخ هذا يعني أتانا برضوان مصدر من الرضا، وجاء في رواية رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا، رضايا ورضوان قلنا مصدر، مصدر مثل شكران غفران. يقول إنه وجد في أحد المواقع أن هذه الأسماء ليست من أسماء الله الحسنى، الخافض الرافع المعز المذل العدل الجليل الباعث المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الوالي المنتقم ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الرشيد الصبور. على أي حال، بعضها من أسماء الله، لكن بعض هذه الأسماء لا يجوز إفرادها عن مقابلها، يعني ما يكتمل معناها ولا يعرف إلا بذكر مقابلها. فمثلا الضار أو المذل، مثلا إذا ما قلت النافع مع الضار أو المعز مع المذل، مثل الباطن، الباطن ما يتبين إلا بذكر الظاهر. ففي أسماء مقترنة لا بد من إيرادها مع مقابلها، وإلا ما يصلح أنك تفردها عن مقابلها، ولا يقال هذا من أسماء الله وحده. هل يجوز أن تعالج امرأة وامرأة أخرى من المس أو السحر بقراءة القرآن عليها والكلام مع الجن الذكر الذي يتلبس فيها وأمره بالخروج؟ لا مانع، لا مانع. يعني ربما بعضهم يتوهم يقول يعني إذا المرأة قرأت على امرأة فيها جني ومسكتها، فيمكن أن تمسك الجني، يعني يكون الجني ذكر وهذه أنثى. نقول لا، هذا ما يجري هنا، هذه الأحكام لا تجري هنا. طيب، ولو كان واحد قرأ، شيخ قرأ على امرأة أو على رجل فيه جنية، لو واحد راقي قرأ على رجل مثله لكن فيه جنية، إيش يعني ما يجوز يمسك ويقرأ عليه لأنه فيه جنية؟ لا طبعا، هذا ما يجري عليه الحكم هنا، لأن أصلا يعني هو ما هو ليس مرئيا أمامه محسوسا بحيث أنه يفتتن به أو يفتتن بها، ما هي الجنية طالعة أمامه بشكل حتى يقول والله هذا إذا مسها الآن يمكن يجني بها والفتنة. فنقول ما يشوف، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا لا بأس المرأة تقرأ وتطلع الجني إذا استطاعت، الله يقويها. طيب، هل على المرأة صلة رحم كالرجل؟ نعم نعم، هي عليها أن تصل أباها وأمها وجدها وجدتها وحفيدها وأخاها وأختها وخالتها وعمتها. لكن الرجل أقدر على صلة من؟ يعني الصلة من جهة الذهاب والمجيء أقدر، لكن المرأة عليها صلة. فإن قيل المرأة مثلا محدودة في صلة ابن عمها وابن خالها، فنقول وكذلك الرجل محدود في صلته بنت عمه وبنت خاله وبنت خالته. فبينما هو يعني يدخل على مثلا أمه وجدته، لكن ما يدخل على بنت عمه بدون حجاب ولا يخلو بها. ممكن يزور خالته منفردة ويكون صلة رحم، لكنه لا يخلو ببنت عمه ويقول أنا رايح أصل الرحم. فحتى فالمرأة كذلك. إذن يعني صلة الرحم بالنسبة للرجل والمرأة واجبة عليهما، كل فيما يقدر عليه ويجوز له. طيب، وإذا الرجل ما استطاع أن يصل بنت عمه، يعني ما يدخل عليها وتكشف عين عليه ولا يخلو بها، فنقول هذا يكون بإبلاغ السلام، فيقول لعمته أبلغي سلامي إلى فلانة بنتك، لا بأس، هذا إبلاغ السلام من صلة الرحم. وإذا اشترى لهم هدايا وهذه كانت منهم، يقول توفي، أو سائلة تقول توفي زوج خالتي فأجلت عقد زواج ابنتي حتى 40 مع علمي أنها بدعة ولا حداد فوق 3 لإرضاء خالتي، فغضبت لأني لم أنتظر سنة. شوف الحين هي الآن يعني مسوي البدعة مراعاة، لكن هذا اللي يعني من أرضى الناس بسخط الله ما رضوا عليه، لا 40 ولا السنة. قالت وكلما اتصلت بها وأغلقت السماعة وطلبت ألا أكلمها، فهل علي صلة لها برغم ذلك؟ نقول أولا يعني أنت مراعاة، يعني مراعاة الأقارب في هذا طيب بما لا يضر بمصالح الإنسان، وهذه المراعاة مشترط أيضا لا يكون فيها بدع كانتظار 40 وما 40. يعني لو أنها مثلا أجلتها 30 يوم، 35، 27، أما لازم تنتظر 40 يوم، لازم تنتظر سنة، تقول أجلت زواج بنتي. طيب الرجل ينتظر زوج البنت يمكن مستعجل. وإذا كان الواحد له أقارب كثيرون فمشكلة هذه، كل الوفاة يأجل، وهذا يحصل في بعض العوائل، يقول وكنا نبغى نسوي الزواج في كذا فماتت عمتها، الله يلا 40، وبعد ما قبل ما يخلص 40 ماتت جدتها وراحت 40 ثانية، وبعدين مات بنت عمت فلان أبوها الكذا وراحت. ولذلك هذه شغلة ما تخلص كلها بسبب البدع، لأنه حددوا 40، وإذا بعد سنة هذه أطم، يعني ممكن أثناء السنة تموت واحدة ثانية يوالى سنة جديدة، وهكذا يذهبون في سنوات. فلذلك من أين أتى الحرج على الناس؟ من البدع، أتى الحرج عليهم من البدع. ما ممكن واحد يراعي مثلا 3 أيام أسبوع، 5 أيام، 10 أيام، يعني إنما نحدد 40 سنة ثم نقع في حرج بوفيات، وإذا توالت وفيات ماذا نفعل؟ فالمهم الآن هذه تراعي زوج بنتها، تراعي زوج ابنتها، على أي حال عليها الآن أن تنصح خالتها، أن تنصح خالتها وتبين لها بأن هذا التحديد بدعة، ما أنزل الله به من سلطان، تكتب لها، ترسل لها رسالة بالجوال. والآن من ميزة الجوال إيش؟ أنك حتى لو كان زعلان تستطيع تكلمه برسالة. كما أن من أضرار الجوال أنك إن بعض الناس إذا صار زعلان من أول زعل من واحد يعني إذا زعل من واحد سينتظر حتى يلاقيه ويكلمه فيكون برد الزعل، لكن الآن مع وجود الجوال تجده يرسل له رسالة فورا يحملها قمة ما عنده من الغضب، ثم يندم يقول يا ريتني ما أرسلت له الرسالة. هذه الرسالة إذا ضغطت الزر راحت الرسالة، ولا تستطيع استعادة الرسالة ولا منع الرسالة، خلاص راحت. فهو سلاح ذو حدين. يقول إذا نام الإنسان ولم يوتر فهل يجوز أن يقضي الوتر في الليلة التالية؟ يقضى الوتر بأن يشفعه من النهار، بأن يشفعه من النهار. ولو جاء الظهر انتهى وقت الشفع، فهنا نريد الأقوال أيها في المسألة. لو فاتك قضاء الوتر، لو فاتك قضاء الوتر من الصباح إلى الظهر، فماذا تفعل بعد الظهر؟ هذه نعطيها من يبحثها. واحد فاته قضاء الوتر في الصباح ما شفعه وما صلى وجاء وقت الظهر، فماذا يفعل؟ فتبحثون هذه المسألة. أيوه هذا هو. لا، الضحى إلى الظهر، قبيل الظهر يعني قبل الظهر ربع ساعة تقريبا، خلاص تصير الشمس في وسط السماء فينتهي وقت صلاة الضحى، ينتهي وقت صلاة الضحى. الفوائد، قضاء الفوائد. وأحكام النوافل، الكتب تتكلم على أحكام النوافل أو قضاء الفوائد في الموسوعة الفقهية في قضاء الفوائد، وفي بعض الرسائل الجامعية كبيرة في أحكام النوافل. طيب ننتظر إذن الأقوال في هذه المسألة. امرأة أنجبت 5 أطفال خلال 10 أعوام ثم أصيبت بارتفاع شديد وغير عادي في ضغط الدم ولم يفلح معها أي علاج، فاتخذت وسيلة مؤقتة لمنع الحمل، فهل تأثم؟ لا، ما دام أن فيها هذا الضرر ووسيلة مؤقتة لا تأثم إن شاء الله. كنت مشرفا ثقافيا في السنوات الماضية بحملة حج خيرية، والسنة هذه لم يتوفر لي، فماذا تنصحني به من الأعمال الدعوية في الحج؟ الأعمال الدعوية في الحج كثيرة جدا، والناس يحتاجون إلى من يرشدهم للمناسك. فإذا كان الأخ يعني ممن يعلم الناس الأحكام ويعرف المناسك وأخطاء الحجاج، وإذا أخطأوا ما هو الصواب وكيف يصححون الخطأ، فهذا يمكن أن ينتهز الفرصة لتعليمهم. إذا أعطى الإنسان يعني إذا أعطى الإنسان اهتماما في الحرم وفي الرمي في المشاعر سيجد كثيرين يحتاجون إلى تعليم ويريدون السؤال. هذا من جهة. من جهة أخرى فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الحج مليان منكرات، يعني من أكبر مواسم الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الحج. يعني إذا ما في بدع فيوجد من أنواع المعاصي من بعض الحجاج هداهم الله شيء، سواء كان منكرات في النساء ومنكرات في أخلاقهم وسلوكهم، منكرات، بل تجد أحيانا تناقضات عجيبة. واحد لابس كمام، طيب لابس كمام في الحج على وجهه، ليش يلبس الكمام؟ دخان عوادم السيارات والتلوث، وهذا الأخ ولابس الكمام يشد الكمام ويدخن ويرجع الكمام، ويشد الكمام ويدخن ويرجع الكمام. طيب أنت ليش لابس الكمام أصلا؟ وأنت يعني منع للتلوث، طيب التلوث انت جبت التلوث كله الان داخل، ما في داعي تلبس. ففينا يعني التناقضات. اصلا الحج هذا موسم كبير وجود عند الناس بدع وتناقضات ومعاصي ومنكرات وجهل وعدم تطبيق الاحكام بشكل الصحيح. هذا لو واحد بس تفرغ يقف على حدود عرفه يدخل الناس اللي ما لهم حج، ما لهم حج، جالسين برا عرفة إلى ثم يخرجون إلى منى إلى مزدلفة ولا دخلوا حدود عرفة. يقول: هل يجوز أن يصلي شخص صلاة استخارة نيابة عن آخر؟ الجواب: لا، ما حيصلي ينوب عن آخر في الاستخارة، لكن قد تكون الاستخارة متعلقة بأكثر من شخص فاثنينهم يستخيرون. يعني مثلا قدم رجل لابنتك، بنتك تستخير وانت تستخير، لان انت ستعقد لها، انت الولي وهي ستتزوج، فالمساله متعلقه بكما كليكما. فلذلك لما تقول الاب يستخير والبنت تستخير، ايوه، لان المساله متعلقه بهما. فممكن يكون الاستخارة على فعل واحد جاي من شخصين، لكن باعتبار تعلق الأمر بالشخصين معا. لكن مثلا بعض الناس يقول روح للشيخ نخليه يستخير لنا، يقول جانا واحد قدم لنا يتزوج البنت فرحنا للشيخ يستخير لنا، قلنا له يا شيخ أنت يعني رجل صالح شوف لنا كذا إيش يطلع معك استخير لنا، هذا غير مشروع. أنت يقول من هم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، فمن الذي سيهم بالأمر؟ هي صاحب الشأن الذي سيعقد لابنته أو هي ستتزوج، هذا هو. إذن هو نفسه الذي يستخير، ما فيها نيابات وتوكيلات. يقول إيش للسخير صاحب الشأن ومن يتعلق به الأمر؟ أما تقولها لخالتها استخيريني والأختها استخيريني، لا، هي نفسها تستخير. تقول أو يقول: ذكرت أن الآية تشير أو قد تشير إلى المتعة، وين ذكرنا هذا؟ ما مر علينا في هذا الدرس، لكن نعتبر هذا سؤال جديد. يقول في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. إيه ذلك متاع الحياة الدنيا، بس هذه الآن جايب آية أخرى مختلفة تماما. يقول هو الأخ سائل مصري من أمريكا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم أن الآية تشير أو قد تشير إلى المتعة، ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات. فهذه الآية احنا ما أوردناها في الدرس أبدا. وأما قول ذلك متاع الحياة الدنيا، نحن الآن يا أخي في سورة آل عمران، نحن الآن في سورة آل عمران، كنا نتكلم في آية 15 وقبل الآية 14 ذلك متاع الحياة الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وتكلمنا على قضية المتاع، أن الجنة هل ورد نص أن الجنة فيها متاع أو أن الجنة متاع؟ وقلنا أن كل الآيات اللي فيها متاع كلها كانت عن الدنيا، فيها ولا يمكن أكثر من 20 آية كلها المتاع في الدنيا، ما في الجنة لفظ متاع. فالمتاع شيء ونكاح المتعة شيء آخر. نكاح المتعة موجود كان في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، ثم نسخ ذلك. إيه هذا بحث هذا عن المتاع، هذا شيء آخر غير نكاح المتعة. فالمهم الآية هذه ما أوردناها أصلا، ونكاح المتعة موجود في آية أخرى ومنسوخ، وبينت السنة نسخه. طيب عاد الأسئلة كلها اليوم تمتع، مع أنه ما له علاقة. يقول سائل من الكويت: اليوم وغدا إجازة إجبارية رسمية، هل نأثم بالتمتع بها؟ هذا التمتع آخر غير تمتع الحج والعمرة. على أي حال، إذا أجبر على التعطيل في أعياد الكفار، أجبر على التعطيل في أعياد الكفار فالإثم على من أجبره، يعني هو لم يقصد أن يعطل في إجازة الكفار، ما قصد، أرغم على ذلك. فلذلك لو بقي في بيته وما راح للعمل فلا إثم عليه، لأنه ليس هو الذي عطل ولا هو الذي تسبب في هذا، فليس عليه شيء. ولا يلزمه أن يذهب إلى المكتب ويفتح المكتب ويداوم غصبا عن مديره أو الدائرة، لا يلزمه ذلك، لا يلزمه. طيب يقول: تعقيبا على قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقول عن حديث آخر حديث حسن، وما الفرق بين الحسن والحسن الصحيح؟ اختلف المحدثون في قول الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح، فقال بعضهم إنه يقصد حسن الإسناد صحيح المتن، وقال بعضهم يقصد صحيح الإسناد حسن المتن. وقيل في ذلك أقوال، ولعل أرجحها والله أعلم أنه في مرتبة بين الحسن والصحة، يعني أن المرتبة العليا للحديث الصحيح ويليه الحسن، وأن هذا الحديث بين الحسن والصحة في القوة، فيكون فيه من صفات الحديث الصحيح وفيه من صفات الحديث الحسن. فبعض رواته مثلا قد يكون لهم صفة الحديث الصحيح من جهة العدالة والضبط إلى آخره، بعض قد ينزل عن ذلك قليلا لكن ما يصل لدرجة الحديث الضعيف، لا زالوا في الاحتجاج، في دائرة الاحتجاج. وقد يشير أحيانا إلى، قال بعضهم حسن المعنى، أن هذا حديث صحيح من جهة الثبوت حسن المعنى، أشاروا إلى قضية أو إدخال المعنى في الموضوع. على أي حال لهم أقوال في هذه المسألة، ومنها أنه في مرتبة بين الحسن والصحة، لأنه يقول حديث صحيح ويقول حديث حسن ويقول حديث صحيح حسن صحيح ويقول حسن صحيح غريب، يقول يعني يذكر الترمذي رحمه الله له عدة اصطلاحات، ويقول حديث غريب فقط. ولذلك اعتنى العلماء بدراسة اصطلاحات الترمذي، اعتنى العلماء بدراسة اصطلاحات الترمذي. فابن رجب رحمه الله له كتاب مهم جدا، له كتاب مهم جدا في هذا الباب، في الترمذي، شرح علل الترمذي لابن رجب. الترمذي رحمه الله له كتاب في العلل مهم، شرحه ابن رجب شرحا نفيسا جدا، وكان شرح ابن رجب لعلل الترمذي. طيب، فالترمذي بين في كتاب العلل أشياء من طريقته، وابن رجب شرح هذا الكتاب، فهذا من أهم الكتب في المصطلح وأدقها وأجودها. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.